تنقطع الفائدة عنها. نعم. طيب هذا أيضا من الأبحاث المتميزة وهو كتاب سماه البحث أثر الأجهزة الطبية في العبادات دراسة فقهية. طبعا تعرف الأجهزة الطبية طبعا هذا البحث رسالة علمية ماجستير أصلا أخذ بكل الشريعة بجامعة الإمام من إعداد الأخت الفاضلة الباحثة إيمان بنت سلامة الطويرش. الباحثة وفقها الله قالت أنه ليس مرادي بالأجهزة الطبية كل الأجهزة الطبية، بل مرادي سمتها الأجهزة الطبية التدخلية، يعني ما كان لها عمل داخل جسد الإنسان هذه فقط، وأما الطبية الخارجية فلا، يعني جهاز الضغط وغيره ما تدخل معها في الأحكام المطروقة في هذا الكتاب يعني. وهي جاءت إلى الحقيقة قامت بعمل بحثي نظري استقرائي وعمل ميداني، فقد ذهبت تسأل كثير من الأطباء والاستشاريين. وقامت بزيارة بعض التخصصات الطبية حتى تعاين نفس الأجهزة، حتى أنه في الداخل وفقها الله مثلا عندنا راحت تصور بعض الأجهزة أدرجتها في الكتاب وصورتها وأخرجتها. ويعني هذا مثلا شوف هذه الصورة، هذا مثال يعني مثلا هذه الصورة حتى تبين مثلا الجهاز إلى أين يدخل، هذه صورة. هذه صورة ثانية مثلا لجهاز يعني عافانا الله فياكم المسلمين آمين. مثلا لغسيل الكلى، جابت جهاز غسيل الكلى مثل هذه، هذه صورة. فراحت وصورت الأجهزة واستشارت وراسلت عدد من المستشارين في عدد من المستشفيات، وبدأت تذكر لأنها تريد تكيف الحكم الشرعي الفقهي على ضوء معطيات هذه الأجهزة، وهذا شيء مهم جدا، لأن الأجهزة الحديثة تحتاج أنت بالضبط نوع التدخل، نوع الحكم الشرعي أين يكون. نعم، أيضا ذهبت إلى متخصصين في هذا المجال، تشكر على هذا. وطبعا هذا الإخراج المتميز لمثل هذه الكتب هو يناسبها جدا يعني هذا الإخراج. هذا أيضا معنا